وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال غير واحد من المفسرين: من الصحابة والتابعين صوت الشيطان في هذه الآية المراد به الغناء. ويقول الله سبحانه وتعالى في ذكر صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال غير واحد من المفسرين: من معاني الزور في الآية الغناء. ولهذا قال بعضهم في تفسير الآية ببعض أفرادها، قال: لا يشهدون الزور، أي لا يسمعون الغناء. وقال الله تبارك وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سامدون أي مغنون. عباد الله، ومن دلائل السنة ودلائلها في تحريم الغنى كثيرة، ما جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليستحلن أقوام من أمتي الحر والحرير والخمر والمعازف يخسف الله بهم الأرض. وقوله ليستحلن أقوام دليل صريح واضح على حرمة الغناء، وفيه دلالة أيضا أن هؤلاء الذين يستحلون هذه المحرمات إنما يستحلونها بتأويلات فاسدة وآراء كاسدة، لأنهم يعتقدون حرمتها وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون بحلها، وإلا لما دخلوا في أمته صلوات الله وسلامه عليه. وروى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أنه عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ورنة شيطان. وتأمل رعاك الله كيف جاءت التأكيدات تلو التأكيدات في النهي عن الغنى وتحريمه في هذا الحديث الصحيح. أولا بتصريحه بالنهي عنه، والنهي يفيد التحريم. وثانيا بوصف الغنى بأنه صوت أحمق. وثالثا بوصفه بأنه صوت فاجر. ورابعا بوصفه بأنه مزمار من مزامير الشيطان. ولهذا سمى أهل العلم الغنى رقية الشيطان وبريد المحرمات والآثام. وروى ابن أبي الدنيا في كتابه ذم الملاهي بإسناد صحيح بما له من شواهد وطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا المعازف. وهو صريح في تحريمها والنهي عنها. والدلائل على ذلك أيها المؤمنون كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأقاويل أهل العلم المحققين قديما وحديثا في تحريم الغنى وبيان مفاسده وأضراره، كثيرة جمعت في مؤلفات مختصرة ومطولة يقف عليها من يطلبها من الناصحين لأنفسهم ولغيرهم. عباد الله، وإن الأغاني والمعازف كما هو أثرها وحقيقة حالها